بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم. فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاص، ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر. وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه فهذا مخطئ، له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. هذا الموضوع أيها الإخوة المؤمنون، موضوع الحكم بما أنزل الله، موضوع مهم وخطير وعظيم الشأن، فقد كثر فيه الجدل والنزاع في القديم، ولكنه في هذا الزمن أكثر. ولا بد للمؤمن الذي يريد أن يعرف دينه، وكل مؤمن كذلك، وأن يعرف معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن يعلم حقيقة هذا الأمر ومنزلته ومكانته من دين الإسلام. وهذا إن شاء الله الذي سنجعله تقدمة أولى لكلام السالف رحمه الله، أي أننا أولا نريد أن نتحدث عن أهمية الحكم بما أنزل الله، وما موقعه وما مكانته وما علاقته بتوحيد الله تبارك وتعالى والإيمان به. ثم نتحدث إن شاء الله تعالى بعد ذلك عن تاريخ الانحراف في حياة البشرية، عن الحكم بالكتاب للكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى، وهي كتاب واحد باعتبار أن غايتها واحدة وهدفها واحد ودعوتها الأساس واحد. كيف انحرفت الإنسانية، ومتى ظهرت القوانين الوضعية سواء منها المكتوب أو العرفي غير المكتوب، ثم ما وصلت إليه الحالة في العالم الإسلامي المعاصر اليوم في هذا الشأن. وبعد ذلك إن شاء الله نتكلم بالتفصيل في آيات الحكم، ولا سيما قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من سورة المائدة. ونبين ما وقع فيها عندها من إشكال عند بعض الفرق والطوائف، وما هو منهج أهل السنة والجماعة ومذهبهم في هذا الشأن. فهذه الثلاث المقدمات أو الأصول لا بد من معرفتها إن شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك نقرأ في كلام الشارح رحمه الله، لأن هذا الموضوع المهم لم يكن علماء العقيدة وعلماء السلف الصالح قديما يكثرون من الحديث عنه، وإن كانوا قد تكلموا فيه كما تكلموا في سائر الأمور، لكن لم يكن في عصرهم من ينكر حكم الله أو يخرج على حكم الله أو يجاهر لأنه لا يتحاكم إلى شرع الله ويطالب بذلك، ومع هذا يدعي أو يزعم أنه مسلم. وإنما ذكر الله تبارك وتعالى هذه الحالة عن المنافقين: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هذه حالة شاذة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم العلماء كما سنعلم إن شاء الله عن هذا الموضوع باعتباره جزءا من أجزاء العقيدة، لكن لم يعلموا بما سوف يقع في هذه الأمة من انحراف كبير في هذا الشأن كما وقع في العصور المتأخرة، والله المستعان. فأول فقرة هي موقع الحكم بما أنزل الله وأهميته، ونقول لإخوة الكرام وبكل تبسيط إن الحكم بما أنزل الله هو جزء من التوحيد. فعندما يقول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كلمة التوحيد التي بها يدخل الإنسان في الإسلام، فمعنى ذلك أنه قد التزم وأقر بأن لا يتحاكم إلا إلى الله وإلى شرع الله وإلى ما أنزل الله، وأنه كافر بالطاغوت. لأن معنى شهادة أن لا إله إلا الله هي كما بين الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. هذه هي شهادة أن لا إله إلا الله. ركنان: ركن النبي لا إله وهو الكفر بالطاغوت، وركن الإقبال إلا الله وهو الإيمان بالله. والشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها كما تعلمون جميعا، ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. نعم، فمعنى الشهادة لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن أن يحكم صلى الله عليه وسلم، ويحكم قوله الذي هو الوحي، ما جاء به من الوحي، سواء كان مبلغا إياه عن الله، مبلغا لنا عن الله، أم من عند نفسه لأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فلا يقدموا بين يدي الله ولا بين يدي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين يدي القرآن أو السنة، لا يقدموا برأي ولا هوى ولا معقول كما كان يسميه الأولون من علم الكلام أو أي شيء يعارضه، وإنما كلمة مسلم أو مؤمن تعني أن الإنسان مذعن منقاد مستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، ولا يتحاكم إلى غير الله عز وجل أبدا. وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى التحاكم أو موقفته أنه يريد أن يتحاكم إلى غير شرع الله عن المنافقين، سواء كانوا في الأمم السابقة: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. هذا في الأمم اليهود، فمن ترك ذلك فهذا حاله، وكذلك في المنافقين في هذه الأمة، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنون. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. فهذا حالهم وهذا شأنهم، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فهم إذن ليسوا مقرين حقيقة بأن الله هو الإله سبحانه وتعالى، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. ما شهدوا بذلك حقا، ولو شهدوا به حقا وآمنوا به صدقا لما عدلوا عن التحاكم إليه وتحاكموا إلى غير شرع الله وإلى ما جاء غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام في هذا كثير جدا مما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وما تكلم به العلماء، ولكن نريد أن نوجد إيجازا يتناسب مع المقام إذ ليس الحديث الآن عن هذا الموضوع تفصيلا. ولذلك فقد اخترت لي ولإخواني الكرام ما ذكره وتكلم به العلامة الشيخ محمد بن أمين السيوطي رحمه الله تعالى في هذا الشأن، وهو من تعلمون في علمه وفضله وتبحره وتوسعه في العلم والفقه واللغة والبيان. وهو رحمه الله ورضي عنه وأرضاه عاش في عصرنا هذا كما تعلمون، وأدرك هذه القوانين وعرف خطرها وضررها وشرها، وتكلم فيها وفي أهلها بمقتضى كتاب الله سبحانه وتعالى كما ذكر في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. فبين في تفسير سورة السورة في قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب إلى آخر الآيات، بين أمرا عظيما جدا في هذا الشأن، وهو أنه رحمه الله ربط موضوع التحاكم إلى شرع الله وإلى ما أنزل الله، ربط ذلك بصفات الله سبحانه وتعالى، يعني بيّن أنه لا يستحق أحد أن يتبع شرعه إلا من كانت صفاته هي صفات الألوهية، وهو الله سبحانه وتعالى الذي لا ينافعه ولا يشاركه أحد في هذه الصفات. ومن لم يكن إلها متصفا بصفات الألوهية الحقة فإنه لا يصلح أن يتحاكم إليه ولا إلى قوله، لما فيه من الضعف والجهل والعجز والهوى وسائر صفات النقص التي لا بد أن تعتري كل مشرع من دون الله سبحانه وتعالى. ولعلنا إن شاء الله تعالى نأتي على بعض ما في القوانين الوضعية من تناقض وتضارب وخلل ظاهر، سواء ما كان منها في الشرق أو الغرب، وهذا واضح بيّن والحمد لله، ولو كان من عند غير الله فوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذه كلها اختلافات وتناقضات، والعاقل إذا رآها أيقن وصدق أن شرع الله سبحانه وتعالى هو وحده الحق، وأنه لا خير ولا سعادة ولا صلاح إلا في اتباع شرع الله الحكيم العليم السميع البصير الخالق الرازق إلى آخر الصفات التي ربطها فضيلة الشيخ رحمه الله بهذا الموضوع.